وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو وجاء بكم من البدو بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء العليم الحكيم صدق الله.